هل سجد سجدة أو سجدتين، وهل ركع أو لم يركع، وكما يقع في الأفعال يقع في الأقوال، فلا يدري هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، وهل سبح في ركوعه وسجوده أو لم يسبح. كل هذا يعترض الإنسان أثناء صلاته. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا النوع من العبادة وهو سجدة السهو، جعلهما سبحانه وتعالى جبرانا للنقص، وكذلك إلغاء للزيادة وترغيما للشيطان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وسجود السهو سجدتان بإجماع العلماء رحمهم الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين لم يزد ولم ينقص على من ذلك شيئا. وهاتان السجدتان السنة فيهما أن يكبر بالسجدة الأولى ثم يرفع ثم يكبر الثانية ثم يرفع ثم يسلم. وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. والأصل في السنة أن الأمر واسع، أن يسلم تسليمة أو يسلم تسليمتين. وسجود السهو السنة فيه أنه يسبح حال سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم عام يشمل سجود السهو. ومن هنا نص الأئمة على أن سجود السهو يشرع فيه التسبيح كما يشرع في السجود المعتاد. ثم هاتان السجدتان حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما كما في حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه. هذا الحديث الذي أصله في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في صلاة الظهر، أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس للتشهد الأول ووقف واستتم قائما فسبح له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأشار إليهم بيده أن قوموا فقاموا فأتم الركعتين الأخيرتين، ثم لما تشهد وكاد أن يسلم سجد عليه الصلاة والسلام ثم سلم بعد ذلك. وموضع هاتين السجدتين إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، وتفصيل ذلك أن المصلي إما أن يزيد في صلاته وإما أن ينقص منها وإما أن يشك. ففي الصورة الأولى وهي إذا زاد في صلاته فيشترط عند العلماء رحمهم الله أن تكون الزيادة من جنس الصلاة، فمثلا يزيد قولا من أقوال الصلاة أو فعلا من أفعال الصلاة. مثال ذلك أن يكبر للركوع مرتين أو يكبر للسجود مرتين، فهذه زيادة قولية. ومثال ذلك أن يسجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة، فهذه زيادة فعلية. فكل من التكبير القولي والسجود الفعلي مشروع في أصله، فهو من أفعال الصلاة. وبناء على ذلك لو أنه زاد في الصلاة حركة ليست من جنس الصلاة، كأن يرفع قلما من جيبه أو يرفع منديلا من جيبه، فهذه لا يشرع لها سجود السهو لأنها ليست أفعالا مشروعة في الصلاة. فيشترط في الزيادة أن تكون من جنس الصلاة سواء كانت من الأقوال أو كانت من الأفعال، وسواء كانت الزيادة من الواجبات أو كانت الزيادة من الأركان. فمثال الزيادة في الواجبات القولية مثل أن يقول سمع الله لمن حمده مرتين، فإنه في هذه الحالة يكون قد زاد واجبا قوليا فيكون عليه سجود السهو. ومثال زيادة الواجب الفعلي أن يجلس للتشهد مرتين، فحينئذ أو يجلس للتشهد بعد الركعة الأولى لأن الجلوس للتشهد واجب، فإذا كرره في غير موضعه فقد زاد واجبا من واجبات الصلاة. إذن الأفعال مشروعة، وتكون كذلك أيضا الزيادة في الأركان، مثل أن يكرر الفاتحة مرتين ومثل أن يركع مرتين، فهذه كلها زيادات من جنس الصلاة. أما النقص فإنه يكون في الأركان ويكون في الواجبات، فما كان من نقص في الأركان فمثاله أن يصلي فيكبر للركعة الأولى وينسى الفاتحة فيبدأ مباشرة بقراءة السورة ثم يتذكر بعد انتهاء الركعة أنه لم يقرأ الفاتحة، فهذه الأركان إذا سهى عنها فإنه لا يخلو من حالتين، فإما أن يتذكر قبل الدخول في الركعة الثانية فيجب عليه أن يرجع إلى الركن ويجبره، فلو أن شخصا صلى فنسي الفاتحة ثم ركع وتذكر في ركوعه أنه لم يقرأ الفاتحة فإنه يرجع قائما ويقرأ الفاتحة كما أمر الله عز وجل، ثم يتم صلاته على الوجه المعتبر ويسجد سجود السهو. فهذا نقص للركن، والصورة التي ذكرناها أمكن فيها التدارك لذلك الركن، فإذا تذكر قبل أن يدخل في الركعة الثانية فإنه يتدارك، أما إذا تذكر بعد دخوله في الركعة الثانية فإن سجود السهو لا يجبر الأركان، وحينئذ يختلف سجود السهو بين الزيادة والنقص، أن النقص لا يجبر الأركان والزيادة تلغي الأركان. وعلى هذا فلو تذكر في الركعة الثانية أنه لم يقرأ الفاتحة فواجب عليه أن يضيف ركعة يقضي بها ما فاته وقد التغت ركعته التي لم يقرأ فيها الفاتحة. إذن فالنقص لا يكون إلا في الواجبات. ثم إذا قلنا إن النقص يكون في الواجبات فهي إما قولية وإما فعلية، فصورة المسألة أن يترك واجبا من واجبات الصلاة قولا كان أو فعلا. فالواجب القولي مثل رجل يصلي صلاة الظهر ثم انتهى من قراءة السورة فحنى ظهره للركوع ونسي أن يكبر، فإذا تذكر بعد استتمام ركوعه فقد فات التدارك، وحينئذ يتم التسبيح ثم إذا انتهى من صلاته وقبل أن يسلم سجد سجود السهو جبرا لهذا النقص وهو واجب قولي. أو رفع رأسه من الركوع فاستتم قائما ولم يذكر التسميع إلا بعد أن استتم قائما وهو يحمد الله عز وجل فقال ربنا ولك الحمد ثم تذكر أنه لم يقل سمع الله لمن حمده، لأن من العلماء من قال إن سمع الله لمن حمده واجب انتقالي، بمعنى أنه يقول سمع الله لمن حمده أثناء رفعه لا بعد استتمامه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ثم قال وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا يدل على أن التسميع يكون أثناء الانتقال من ركن الركوع إلى القيام. فإذا فاتت هذه الواجبات القولية أو ركع ولم يسبح أو سجد ونسي التسبيح فكل هذا يجبر بسجود السهو. وعلى هذا فالخلاصة أن النقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات، فإن كان نقصا في الأركان أمكن تداركها وجب التدارك، وإن كان نقصا في الأركان لم يمكن تداركها وجب جبران تلك الركعة. وأما بالنسبة للواجبات فإنها تجبر بسجود السهو سواء كانت قولية أو كانت فعلية. لكن يبقى الإشكال في السنن، لو أن إنسانا من عادته أن يقول شيئا وتركه نسيانا وسهوا فهل يجبره بسجود السهو؟ وجهان مشهوران عند العلماء، ومنهم من قال إنه لا يسجد وهو الأقوى من حيث الأصل، ومنهم من قال إنه يسجد وهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أحد الوجهين عند الحنابلة رحمة الله على الجميع، والأقوى أنه لا يسجد. هذا بالنسبة للزيادة وبالنسبة للنقص. وأما بالنسبة لموضع سجود السهو فاختلف العلماء رحمهم الله، هل يكون سجود السهو قبل السلام أو يكون بعد السلام أو يفصل فيه؟ فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن سجود السهو إن كان زيادة كان بعد السلام، وإن كان نقصا كان قبل السلام. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه، وهو مذهب المالكية وقال به المزني من أصحاب الشافعي، وكذلك قال به الإمام أحمد في رواية ولكنها غير المشهورة عند أصحابه، وقال به الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي الفقيه المشهور. يقول أصحاب هذا القول ما كان من النقص يسجد له قبل السلام، وما كان من الزيادة فإنه يسجد له بعد السلام. القول الثاني إن السجود كله قبل السلام، وهذا القول قال به معاوية بن أبي سفيان، وكذلك قال به سعد بن أبي وقاص، وقال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الإمام الشافعي في المشهور عند أصحابه، وكذلك يقول به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم، أن وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول كل السجود قبل السلام، وعلى هذا لو زاد في صلاته أو نقص فإنه يسجد قبل أن يسلم سجدتين، وليس عندهم سجود بعد السلام إلا إذا نسي وسلم، فإنه يتدارك على سبيل التدارك لا أنه موضع لسجود السهو. القول الثالث والأخير في المسألة يقول سجود السهو كله بعد السلام، وهذا القول قال به عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي أيضا، وهو مذهب الحنفية وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع. إذن عندنا ثلاثة أقوال. الذين قالوا السجود كله قبل السلام احتجوا بحديثنا، وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وأشباهه من الأحاديث، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، قالوا فدل على أن سجود السهو موضعه قبل السلام لا بعد السلام. والذين قالوا إن سجود السهو كله بعد السلام احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين في قصة ذي اليدين، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر والشك من الراوي، ثم صلى ركعتين وسلم منهما، ثم قام إلى جذع وشبك بين أصابعه كالغضبان صلوات الله وسلامه عليه، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الناس رجل يقال له ذو اليدين كان يسمى بذي الشمالين، وكانت الناس تتشاءم منه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين، فهو الخرباق رضي الله عنه وأرضاه. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فقال للناس عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سجد بعد السلام سجدتين ثم سلم. هذا الحديث سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فقالوا هذا يدل على أن سجود السهو بعد السلام وليس قبل السلام. والذين قالوا بالتفصيل قالوا إن الحديثين لا تعارض بينهما، فحديثنا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة انتقص النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الصلاة، وذلك أنه ترك الجلوس للتشهد وهو التشهد الأول، فقام عليه الصلاة والسلام ولم يتشهد التشهد الأول، فهذا نقص في الصلاة، نقص في الواجبات القولية ونقص في الواجبات الفعلية، لأن الجلوس للتشهد الأول فعل وقراءة التشهد الأول قول، فترك واجبين من واجبات الصلاة، أحدهما قولي والثاني فعلي، فسجد قبل السلام، فدل على أن النقص يكون سجوده قبل السلام. وأما حديث أبي هريرة فوقعت فيه زيادة، ووجه الزيادة أنه سلم من الركعتين فزاد سلاما عليه الصلاة والسلام، ثم زاد الدعاء والتشهد صيغة التشهد حيث زاد فيها عليه الصلاة والسلام ثم سلم، وهذه زيادة قولية وفعلية. قالوا فسجد بعد السلام، فنأخذ من هذا أن السنة فرقت بين الأمرين، فما كان من نقص فقبل السلام، وما كان من زيادة فبعد السلام، وهذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله لما فيه من الجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما دل دليل النقل على صحة هذا المذهب دل دليل العقل، فإن الزيادة خارجة عن الصلاة، فالأنسب أن يكون السجود لها بعد السلام، والنقص متصل بالصلاة، فالأنسب أن يكون سجوده قبل السلام. وبهذا يكون حديثنا وحديث أبي هريرة نحوها من الأحاديث في سهو عليه الصلاة والسلام لا تعارض بينها. وتكون الخلاصة أنه إذا سهى المصلي فنسي واجبا من واجبات الصلاة لزمه أن يسجد قبل السلام، وأما إذا زاد في صلاته واجبا أو ركنا أو ما كان من جنس الصلاة على القول بمشروعية السجود للسنن فإنه يسجد بعد السلام لا قبل السلام. ثم هذا السجود إذا كان لنقص فلا إشكال، وإن كان لزيادة فلا إشكال، ولكن إذا اجتمع النقص والزيادة فكيف يفعل؟ فلو أنه صلى صلاة الفجر فنسي في الركعة الأولى أن يكبر للركوع، أو نسي في الركعة الأولى التسبيح في الركوع، وفي الركعة الثانية سجد ثلاث سجدات، فحينئذ اجتمع في صلاته الزيادة واجتمع النقص. وعلى هذا قال بعض العلماء خاصة أما على مذهب من يقول السجود كله بعدي أو قبلي لا إشكال، أما الإشكال عند من يفصل، والحاصل أنه إذا كان سجود قبلي وبعدي فإنه يرجح القبلي على البعدي، فيكون سجوده لكلا السهوين قبل السلام. كذلك أيضا لو أنه سهى أكثر من سهو، فترك مثلا التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وترك التكبير تكبيرة انتقال في موضع من المواضع فكرر سهوه، فإنه يسجد سجدتين فقط تجمع ذلك السهو كله. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من سهى في صلاته أن يسجد سجدتين، فشمل من سهى مرة بواجب ومن سهى بأكثر من واجب. كذلك من الأدلة على أنه إذا سهى أكثر من سهو بالزيادة أو النقصان أنه يكفيه سجدتان للجميع، يدل على ذلك حديثنا، فإن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي معنا قام عليه الصلاة والسلام من التشهد الأول ولم يجلس التشهد الأول في صلاة الظهر، ومن المعلوم أن التشهد الأول فيه جلوس وهذا واجب فعلي، وفيه قراءة للتشهد كما قلنا وهذا واجب قولي، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم السهوين في سجدتين، فدل على أن من سهى أكثر من سهو بالزيادة أو النقص أو الجمع بين الزيادة والنقص أنه يكفيه سجود سهو. كذلك أيضا هذا السجود سجود السهو واجب ولازم، والدليل على وجوبه أنه جبران، أولا دليل السنة في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، ثانيا أن السهو جبران النقص الواجب، وإذا كان جبرانا للواجب فهو واجب، لأن البدل يأخذ حكم بدله في الأصل، وعلى هذا فإننا نقول بوجوبه. إذا قلنا بوجوبه فإنه لو علم أنه سهى في صلاته بزيادة أو نقص فتعمد ترك سجود السهو ولم يسجد قبل السلام وسلم وقال تركته متعمدا حكمنا ببطلان صلاته، لأن ترك الواجب في الصلاة تعمدا يوجب الحكم ببطلانها. لكن لو أن إنسانا دخل المسجد وصلى صلاة الظهر لوحده ثم سهى فيها وسلم ونسي أن يسجد سجود السهو ثم قام فتسنن أو تحول من موضعه وبعد السنة أو بعد الكلام الأجنبي تذكر أنه لم يسجد سجود السهو، فما الحكم؟ والجواب أنه يستقبل القبلة ويسجد ما دام داخل المسجد، سواء فصل بصلاة على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله لأن ذمته مشغولة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من صلاته بعد أن صلى ركعتين وشبك بين أصابعه وانحرف عن القبلة، ومع هذا خاطبه الصحابي وقال أقصرت الصلاة أم نسيت، فتكلم، مع هذا لم يمنعه ذلك من الرجوع إلى ما فرض الله عليه من إتمام صلاته. ومن هنا أخذ العلماء أن الضابط ما دام داخل المسجد، وأنه لا يضر إذا تكلم مع أحد ظانا أن صلاته تامة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة يظن أن صلاته تامة، ولذلك خاطب ذا اليدين وقال له ما قصرت ولا نسيت، وفي لفظ ما كان شيء من ذلك، ثم خاطب الصحابة وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فكل هذا فاصل من الأقوال والأفعال، منها ما هو أجنبي ومنها ما هو متعلق بالصلاة، ومع ذلك رجع عليه الصلاة والسلام إلى ما فرض الله عليه وأتم صلاته، فدل على أن من ترك سجود السهو ناسيا وذاهلا ثم انشغل بأمر ولو كان خلاف الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مصلاه وانحرف عن القبلة واستند إلى الجذع كما في الصحيحين وشبك بين أصابعه كالغضبان، ومع ذلك كله لم يعتبر ذلك انقطاعا لصلاته، فأخذ العلماء من هذا أصلا ودليلا على أن من تذكر وهو داخل المسجد سواء فصل بالمشروع أو فصل بالممنوع أو لم يفصل بفاصل من الأقوال والأفعال أنه يرجع إلى القبلة ويسجد سجدتي السهو امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتداركا لما أمر الله عز وجل بتداركه من نقصه، وإسقاطا لما أمر الله بإسقاطه بسجود السهو في الزيادة. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مالك المحينة وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ولم يذكر هذه الصلاة، وجاء في الروايات الأخرى أنها صلاة الظهر. وعلى هذا كثير من شراح الحديث يرجحون أن السهو الذي وقع في حديثنا، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، كان في صلاة الظهر، فلما أتم الركعتين الأوليين كان الواجب أن يجلس عليه الصلاة والسلام، ولكنه وقف فسبح له الصحابة رضوان الله عليهم، فأشار إليهم أن قوموا كما جاء في الرواية الأخرى، فقاموا معه عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين الأخيرتين من الظهر، ثم تشهد، فلما كان عند سلامه سجد عليه الصلاة والسلام السجدتين ثم سلم. في هذا الحديث فوائد ومسائل، أولها مشروعية سجود السهو، وهذا بالإجماع، مشروعيته للنقص في الصلاة وهذا بالإجماع، لنقص الواجبات وهذا أيضا بإجماع. فيه دليل أيضا على أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لرجع له النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على صحة تقسيم العلماء للصلاة إلى أركان وواجبات، فوجدوا أن الأركان رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفعلها تامة، والواجبات جبرها بسجود السهو. ففي حديث اليدين ترك أركانا فرجع وفعلها، فدل على أنها أركان. لماذا يقولون أركان؟ لأن الشيء لا يمكن أن يكون بدون أركانه. فلما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها ولم يجبرها وإنما فعلها ورجع إليها وتداركها، دل على أن الصلاة لا يمكن أن تصح إلا بها، وأن أمرها في الصلاة أعظم من أمر هذا الذي جبره بسجود السهو. ثانيا، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه هذا السهو سجد فتدارك عليه الصلاة والسلام، قد أمر أن نصلي كما صلى. ومعلوم أن الجلوس للتشهد مأمور به، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما أمر به وسجد له سجدة السهو دل على أنه في واجب دون واجب الأركان. ومن هنا صح تقسيم العلماء في الأصول في الصلاة إلى أركان وواجبات. كذلك أيضا فيه دليل على أن التشهد وهو القراءة التشهد واجب من واجبات الصلاة. وعلى هذا لو أن شخصا جلس للتشهد ثم سهى ونسي ثم كبر وقام حتى وقف ثم تذكر بعد وقوفه أنه لم يقرأ التشهد الأول، فإنه واجب يتداركه بسجود السهو كما لو تركه قولا وفعلا. كذلك أيضا في هذا الحديث دليل على أن سجود النقص يكون قبل السلام، ففيه رد على من قال إن السجود كله يكون بعد السلام. وأجاب الإمام الشافعي رحمه الله أصحابه الذين يقولون إن السجود كله يكون بعد السلام، أجاب الحنفية رحمه الله عن هذا الحديث بأنه متقدم عن حديثهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، فقال المتأخر ينسخ المتقدم. والصحيح أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن حديثنا في النقص وحديثهم في الزيادة. في هذا الحديث أيضا مشروعية الإشارة والحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. والإشارة قلنا إما أن يشير الإنسان لمصلحة نفسه وإما أن يشير لمصلحة غيره مرتبطا به في الصلاة، ومنها هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا دل على مشروعية الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة. ومن هنا لو رأى أخاه متقدما في الصف فأشار إليه أن يرجع، أو رآه متأخرا فأشار إليه أن يتقدم، أنه لا بأس في ذلك ولا حرج. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصف للجميع والصلاة صلاة جماعة، فيكون إذا أشر لأخيه كتأشيره عليه الصلاة والسلام كإشارته عليه الصلاة والسلام للجماعة. وفيه دليل أيضا على وجوب متابعة الإمام حتى ولو ترك واجبا من الواجبات على وجه لا يمكن به التدارك بعد استتمامه قائما. وعلى هذا فإنه لا يتأخر المأموم وعليه أن يتابع الإمام، وهذا يحقق الأصل الذي جاءت به السنة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا يدل على وجوب متابعة الإمام. كذلك أيضا فيه دليل على أن من سهى وترك التشهد الأول واستتم قائما أنه لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بعد وقوفه. أما إذا لم يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل أن الأصل والسنة أنه يجب عليه أن يجلس للتشهد ويقرأ. فلما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب وهو واقف ولم يرجع بعد وقوفه، علمنا أن ما دون الوقوف لا يأخذ حكم الوقوف، وقد جاء في ذلك الأثر المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلو أنه أخطأ فحرك رجليه وأراد القيام فتذكر فإنه يجلس، ولو أنه تحرك قائما فكان بين الواقف والقاعد لزمه أن يعود إذا تذكر. لكن إذا استتم قائما فقد دخل في الركن. وفيه دليل أيضا على صحة القاعدة تقديم الأركان على الواجبات، وتوضيح ذلك أنه لما وقف عليه الصلاة والسلام واستتم قائما دخل في الركن، فلما دخل في الركن لزمه بالشروع، وحينئذ لا يصح أن يترك الركن لواجب وهو جلوس التشهد. ومن هنا قدمت الأركان على الواجبات وصارت المسألة مقررة عند العلماء في الازدحام، أنه إذا ازدحم واجب وركن قدم الركن على الواجب، وإذا ازدحمت الواجبات المتصلة مع الواجبات المنفصلة قدم الواجب المتصل على الواجب المنفصل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من النسيان، وقد قرر ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وهذا يدل على أن صفات البشرية في النبي صلى الله عليه وسلم تعتري، ولكنها لا تؤثر في التشريع ولا تؤثر فيما أوحى الله إليه. ومن هنا هناك مسألتان ينبغي أن يتنبه لهما المسلم ولا يقبل الجدال والخوض فيهما تلبيسا للحق وإبطالا له أو إحقاقا للباطل وتلبيسا عن المسلمين. أولهما كونه يسحر عليه الصلاة والسلام وهو نبي معصوم، وثانيهما كونه يعتريه عليه الصلاة والسلام السهو والنسيان مما هو أصل البشر. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بالوحي حفظه الله عز وجل وصانه من الشيطان وصانه من كل أذى، فلا سبيل للإضرار به فيما بينه وبين الله عز وجل من الوحي، فهذا السبيل والطريق وهو طريق الوحي لا يمكن بحال أن يتسلط عليه فيه شيطان أو يدخله عارض، حتى إنه أعطي القوة التي لم يعطها غيره من عامة الناس، وخرج عن نطاق البشرية في تحمل الوحي حتى كان ينزل عليه جبريل فيتفصد عرقا في شدة البرد، وإذا نزل عليه وهو على البعير برك البعير من قوة ذلك الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوحي إليه وفخذه عليه الصلاة والسلام على فخذ الصحابي فكادت فخذ الصحابي أن تتهشم، فأعطي القوة. فطريق الوحي لا مجال لأن يدخل الشيطان عليه فيه. إذا كان هذا مقررا وهو أن طريق الوحي مأمون محفوظ فيه، فمعنى ذلك لا ضرر أن تأتيه العوارض البشرية لحكمة إلهية، سلوة للمصاب في السحر وتعزية للمكلوم والمهموم والمبتلى به، فإذا سحر عليه الصلاة والسلام تسلى كل مسحور وذهب عنه حزنه وذهب عنه همه وغمه وتعزى به عليه الصلاة والسلام. وأيضا يكون له كمال مقام أنه ابتلي بأصناف البلاء، فلا فضل لأحد من أمتي أن ينفرد ببلاء عنه عليه الصلاة والسلام، حتى السحر سحر عليه الصلاة والسلام. ومن هنا لا يستطيع أن يقول أحد أوذي عليه الصلاة والسلام فتأتي إلى مسحور تقول له اصبر فيقول لك ما أستطيع أصبر هذا شيء صعب، تقول له سحر عليه الصلاة والسلام فيتسلى، لكن لو لم يسحر فماذا تقول له؟ فحينئذ يقول لك لو كان السحر بلاء لابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعزى كل مسحور وسلف، لله فيه حكمة، لكن لا يضر هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم بل يرفعه، لأن الضرر إما حس دينا وإما دنيا، فأما الدين فقطعا أن هذا البلاء يرفع درجته. وفي بلاء النسيان في الصلاة جاء هذا البلاء رحمة بالأمة، إذ لو لم يأتي عليه السهو عليه الصلاة والسلام لما عرفنا أحكام السهو، ولكن تأتيه وتقع له عليه الصلاة والسلام فتتبعه أمته. والوقوع في النسيان والسهو فعلا منه عليه الصلاة والسلام ليس كالدلالة على أحكام السهو قولا، فإن التطبيق الفعلي ليس كالدلالة القولية، وهذا أبلغ ما يكون في التشريع والبيان. لا ثبت هذا، فإنه لا نقبل من أحد أن يقول أن هذا يؤثر في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسحر أو ينسى، نقول لأنه إذا تكلم أحد في هذا المقام نسأله سؤالا، هل السحر والنسيان أثر في الأحكام؟ أثر في مقامه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ فقطعا سيقول لا لم يؤثر. نقول إذن ما العبث؟ وما الداعي أن تشوش وتقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه لم يؤثر على وحي ولم يؤثر على الوحي لم يؤثر على الوحي ولم يؤثر على التشريع، فإنه لا يضره عليه الصلاة والسلام ذلك. كذلك أيضا انظر إلى الحكمة العظيمة، حينما سحر عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن الشريعة دائما تلتفت إلى العواقب، ليس المهم أن يسحر الإنسان، ولكن ما هو الأهم الذي ترتب على السحر؟ نزلت المعوذتان حفظا من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وللأمة جمعاء، فما تعوذ متعوذ بالله عز وجل بشيء أعظم من هاتين السورتين العظيمتين، وجعلهم الله عز وجل حرزا للعبد. قال لخبيب بن عبد الله قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أمسيت وأصبحت تكفيك من كل شيء. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ فلما نزلت عليه المعوذتان ترك كل شيء عداهما واكتفى بهما مما فيهما من الخير والبركة وعظيم النفع من الله عز وجل لعبده. فهذا خير عظيم وبركة عظيمة جاءت بعد البلاء، فجعل الله العسر يسرا وجعل البلاء عافية وأعقب ذلك كله فرجا على الأمة جمعا. إذن فهل هذا يضره عليه الصلاة والسلام أو لا يضره؟ بل ينفعه عليه الصلاة والسلام، فيعلي مقامه ويعظم أجره، ولذلك مرض كما مرض البشر. وجاءه الصحابي يعود وقال إنك توعك يا رسول الله، فقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن أجره في البلاء أضعاف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فهذا الحديث في طريان النسيان عليه الصلاة والسلام لا دخل له في التشريع، حيث لم ينس آية ولم ينس تشريعا ولم ينس حكما، وإنما أنسي ما هو عارض من عوارض البشر تشريعا من الله عز وجل للأمة كما ذكرنا. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها. فلو تصور المسلم أنه إذا سهى في صلاته أو حصل منه زيادة في الصلاة، لو حكم الله ببطلان الصلاة ووجوب إعادتها، كيف يتحمل الناس هذه المشقة العظيمة وكيف يكون حالهم؟ ولكن الله خفف عن عباده ويسر لهم وجعل هاتين السجدتين جبرانا للنقص وإلغاء للزيادة وترغيما للشيطان في حال الشك، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في سورة الشك، وهي السورة الأخيرة التي سيفردها المصنف رحمه الله بباب مستقل. المسألة الأخيرة سجود السهو يتعلق بالإمام والمنفرد، أما المأموم وراء الإمام فإنه لا يسجد السهو، والإمام يحمل عنه سهو. وعلى هذا فإنه إذا صلى الإمام وسهى أو صلى المنفرد وسهى بزيادة أو نقص على التفصيل الذي قدمناه يلزمه السجود. أما المأموم فإنه لو صلى وراء الإمام فنسي واجبا كبر الإمام للركوع فهو من الذهول، حنى ظهره ولم يكبر، أو ركع مع الإمام ونسي أن يقول أذكار التسبيح بالركوع، أو نسي التسبيح في السجود، أو قال الإمام سمع الله لمن حمده فلم يقل ربنا ولك الحمد، وهكذا من الواجبات تركها وراء إمامه، فإنه يحمل الإمام عنه ذلك الذي تركه، فيظن أن الإمام قائم للركعة فيقف، فلا يشعر بالإمام إلا وقد قام من الواجبات، سواء كان من الواجبات القولية أو الفعلية. والواجبات الفعلية مثل أن يجلس الإمام للتشهد الأول ويكون المأموم كفيف البصر فيظن أن الإمام قائم للركعة فيقف، فلا يشعر بالإمام إلا وقد قام، فحينئذ فاته الواجب الفعلي والقولي كما ذكرنا، وهو التشهد الأول والجلوس له، فحينئذ يحمل الإمام عنه هذا السهو. أما الدليل على أن المأموم لا يسجد وراء إمامه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده وأبي داود في السنن بسند صحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، والضامن في لغة العرب الضمين هو الحميل والزعيم الذي يتحمل، تقول أنا ضامن يعني متحمل، وضمين بمعنى حميل أو أتحمل التبعه والمسؤولية. فهذا الحديث لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإمام بأنه ضامن، نقول إما أن يضمن صلاة المأموم إذا ترك ركنا فحينئذ غير صحيح، فلو أن مأموما صلى وراء إمامه ونسي قراءة الفاتحة لزمه أن يأتي بركعة، ولو أنه صلى وراء إمامه ونسي الركوع ما ركع وراء إمامه وما سجد وراء إمامه فإنه يتدارك كما ذكرنا في السورة الأولى، ما لم يدخل الإمام في الركعة الثانية، فإن لم يتدارك فإنه في هذه الحالة يجب عليه قضاء ركعة كاملة على التفصيل الذي ذكرناه أولا في الأركان. بقية الواجبات، فالإمام ضامن منصب على الواجبات، فإذا ترك المأموم وراء الإمام واجبا من الواجبات لزمه سجود السهو في الأصل، ولكنه يسقط عنه بدلالة هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل على أن المأموم يتابع إمامه ولا يخالفه، وإذا سجد للسهو خالف إمامه، ولذلك لا سجود للسهو في قول عامة أهل العلم رحمهم الله للمأموم وراء الإمام، وإنما يحمل الإمام عنه. ثم تنقلب المسألة عكسا، فلو سهى الإمام ولم تسهو وجئت وأدركت الإمام في ركعة لم يسهو فيها، كرجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر في آخر ركعة وكان الإمام قد حصل منه السهو في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالمأموم لم يدرك السهو، فإنه يسجد وراء الإمام، وإذا كان الإمام يسجد سجودا قبليا فلا إشكال، فإنه سيسجد ثم يتم لصلاته، أما إذا كان سجوده بعديا فإنه يتأخر المأموم ولا يقوم مباشرة ثم يسجد ومع الإمام ثم يقوم ويتم صلاته، لأنه لا يتم الصلاة إلا بعد انفصاله عن الإمام بتمام صلاة الإمام. وعلى هذا فإن المأموم يسجد وراء الإمام سواء أدرك سهو الإمام أو لم يدرك. وقال بعض العلماء إذا كان سجوده بعديا والمأموم قام بعد سلام الإمام فإنه يلزمه الرجوع، والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا استتم قائما فهناك وجه أنه يتم صلاته ثم يقضي سجود السهو بعد سلامه متابعة للإمام على سبيل القضاء. ومن أمثلتها أنه لو دخل المسجد والإمام في سجود السهو فسجد مع الإمام السجدة الثانية ولم يسجد معه السجدة الأولى فأدرك معه السجدة الأخيرة من السهو، فالحكم حينئذ أنه يسجد معه. ثم اختلفوا على وجهين، قال بعضهم إذا سلم الإمام سجد الثانية ثم قام وصلى لنفسه، وقال بعضهم إنه يصلي صلاته تامة كاملة ثم يقضي السجدة بعد تمام صلاته، وكلا الوجهين صحيح، فلو فعل الأول له وجه ولو فعل الثاني له وجه، وهذا من تعارض الأصول الذي لم يظهر لنا ترجيح أصل فيها على أصل آخر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل ورد ذكر مخصوص في سجود السهو أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا أحفظ السنة ذكرا مخصوصا في سجود السهو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فدل على أن السنة أن يسبح الله عز وجل حان سجود السهو، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، إذا جهر بالقراءة في الصلاة السرية بالعكس فهل يجب عليه سجود السهو أثابكم الله؟ إذا جهر في الإسرار أو أصر في الجهر، وجهان للعلماء مبنيان على مسألة، هل الجهر والإسرار واجب من واجبات الصلاة أو سنة؟ فمذهب طائفة من العلماء أن الجهر والإسرار سنة، دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الظهر وكان يسمع الصحابة الآية والآيتين، فلو كان الإسرار واجبا لما جهر عليه الصلاة والسلام، وهذا المذهب هو أصح المذهبين والعلم عند الله عز وجل. وبناء على هذا المذهب فإنه لا يسجد، وبعض العلماء يرى أن السجود مطلقا حتى في السنن كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سهى في صلاته، ولكن الأشبه أنه جبران للواجبات، والصحيح في القراءة الجهر والإسرار أنهما ليس بواجبين، والله تعالى أعلم. حتى بعض الصحابة حفظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في قراءته في صلاة الظهر ولكن مخالفته، ومع ذلك لم يسجد للسهو، لكن لا ينبغي لأحد أن يخالف السنة، وعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيجهر فيما جهر ويسر فيما أسر، فإن حصل منه سهو فإن الأشبه أنه لا يسجد، وإن سجد خروجا من الخلاف، هذا يقولون خاصة إذا كان إماما، إذا كان إماما من فقه الإمام أنه يسجد لأن وراءه أناس يعتقدون السجود، فالأفضل أن يخرج من الخلاف، وهذا يسمونه من فقه الإمامة أن الأمور التي لا تؤثر في الصلاة وفيها احتياط أكثر دائما الإمام يأخذ بأحوط الأقوال وأسلمها، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وعلى كل حال فالصحيح أنه لا يلزمه السجود، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، بعض الناس يسجد سجود السهو دائما في كل صلاة بغير زيادة أو نقصان فأصبحت عادة، فهل في ذلك أجر؟ أسابقكم الله. هذه عبادات ليست مجالا للعادات، ومن فعل ذلك فإنه أحدث في دين الله عز وجل وابتدع، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ومثل هذا يردع ويمنع إلا إذا كان نسأل الله السلامة وعافى به وسوسة، فهذا مريض. أما إنسان عاقل فلو عرض على قاضي من قضاة المسلمين لعزره، أن هذا يحدث في دين الله عز وجل ويبتدع. ليس سجود السهو مشروعا إلا حيث ثبتت به السنة، أما أن يحدث في دين الله عز وجل ويبتدع فهذا رد عليه، وإذا فعل ذلك في مساجد المسلمين ينصح ويذكر بالله عز وجل ثم يعزر ويؤدب بما يردعه ويمنعه من العودة إلى ذلك، لأنه ربما اقتدى به الغير، وعلى هذا لا يجوز هذا الفعل، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. لكن لو فعل هذا الفعل قبل السلام حكمنا ببطلان صلواته كلها، لأن زيادة ركن الكلام إذا كان يسجد بعد السلام، إن إذا كان سجد قبل السلام فصلواته كلها التي فعل في هذا الفعل بدون موجب وبدون سبب ودون أن تكون معه وسوسة وشك في النقصان فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن زيادة السجدة الواحدة زيادتها توجب بطلان الصلاة، فمن زاد في الصلاة ركنا عامدا متعمدا في غير موضعه فإنه يحكم ببطلان صلاته، كمن ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات أو قرأ الفاتحة مرتين متعمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يقال بين سجدتي السهو؟ أسابقكم الله. لا أحفظ في هذا شيئا، ولذلك لو سكت فإنه سائغ، وأما القياس على ما يقال بين السجدتين فمحل نظر، لأن أمور العبادة توقيفية وسجود السهو عارض وليس كالسجود الأصلي. وأما بالنسبة للعموم في قولنا أنه يسبح فقد أخذنا من عموم النص وليس من القياس، ومن هنا بين السجدتين أشبه أنه يسكت تحريا للأصل حتى يدل الدليل على ذكر المشروع، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، إذا سهى الإمام فهل يجوز للمأمومين أن ينبهوه على الفعل الذي نسيه بدل أن يسبحوا له؟ أسابقكم الله. الأصل أن يسبحوا له، فإذا أخطأ الإمام وأمكن تنبيهه على الخطأ بالتسبيح سبحنا له، إذا ما فهم واحتجنا إلى الكلام تكلم شخص واحد ويقول له اركع اسجد اقرأ الفاتحة، ينبه على الخطأ الذي هو فيه، فإذا احتاج للكلام يتكلم شخص لأن الحاجة تحصل به، ولا يتكلم إلا بقدر الحاجة ما يزيد على ذلك، هذا مستنبط من حديث ذي اليدين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم اضطر ذي اليدين أن يخاطبه مباشرة وقال له أقصرت الصلاة أم نسيت، وهذا تنبيه بالمباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك، فرجع ذي اليدين مرة أنها قال بلى قد كان شيء من ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمر موجب الشبه فرجع إلى الصحابة وخاطبهم، وتأكد الصحابة أنها لم تنقص الصلاة وأنها لم يحصل نسخ، ومع ذلك خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألهم أصدق ذي اليدين قالوا نعم. فهذا كله أخذ منه العلماء دليلا على مشروعية التسبيح، على مشروعية الكلام لمصلحة الصلاة، وهذا مغتفر لوجود الحاجة المقتضية، لأن بعض الأئمة لو أن إنسانا سبح له التبس عليه الأمر، قالوا للرجل سبحوا له ركع، من سبحوا له سجد وكان عامين فسبحوا له فانبطح على بطنه، جاهل ما يعرف الصلاة، وهذه مصيبة أن يتقدم للصلاة من لا يعرف أحكامها. لذلك في بعض الأحيان لو سبح للإمام اختلفت صلاته، وعلى هذا ينبغي للمأمون أن يكون فقيها وأن يكون مراعيا للنصيحة. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يتكلم بالكلام الأجنبي متى ما أمكن تنبيه الإمام بالتسبيح، وأنه إذا أمكن التسبيح فإنه يقتصر. بعض الأحيان التسبيح يزيد الإمام خطأ، مثلا لو كان أخطأ الإمام في قراءة، قراءة ما يسبح له، يعني بعضهم يرى التسبيح في القراءة إذا كان الإمام قارئا متقنا فيسبح له، لكن مثلا لو سبح له يزداد خطأ، يعني يكرر الآيات في غير موضعها، فقال في هذه الفاتحة في هذه الحالة يقول الحمد لله رب العالمين، يعني ينبه أنه لم يقرأ الفاتحة، أو يقول له اقرأ الفاتحة، ينبهه مباشرة، لأن التسبيح يزيده خطأ، فيزداد من تكرار الآيات، أو لربما فعل أفعالا تنقله من الركن الذي هو فيه إلى ركن آخر بحيث يظن أنه ترك أشياء فيرجع مرة ثانية إليها، فهذا يعني ينبغي للمأموم أن ينتبه له وأن ينتبه لإمامه، لأن من الأئمة من تكون عنده غفلة أو يكون عنده استعجال، ولذلك قالوا في القراءة لا يسبح وإنما يفتح عليه مباشرة، يفتح عليه مباشرة بالخطأ حتى يتمكن الإمام من التدارك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصيام شعبان الوارد في السنة المراد به التقوي على رمضان، وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا دخل عليه شهر الصوم وكان قد ألف الصوم قبل ذلك بصيام أيام من شهر شعبان دخل عليه الصوم وقد اعتاده وألفه، ولذلك تجد بعض الناس إذا لم يصم قبل رمضان يتعب تعبا شديدا في الأيام الأولى، ولربما قصر في الطاعات وترك أمورا من الخيرات، وذلك لأنه لم يروض نفسه على الصوم قبل أن يدخل عليه شهره. ومن هنا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصوم كما في حديث عائشة في شعبان. وأما النهي عن الصوم في حديث العلاء على القول بتحسينه بعد منتصف شعبان فهذا مبني على من يرهقه الصوم، وذلك أنه إذا صام لأنه منتصف الشهر الأول عنده مهلة أن يتقوى ويتعود فيه على الصوم، فإذا صار النصف الثاني فإنه قريب من الشهر، فلو أكثر من الصوم لربما أضعفه عن صيام رمضان، ولذلك النفوس تمل وتسأم الطاعة إذا أكثر منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعلى هذا حمل نهي عليه الصلاة والسلام عن الصوم على هذا الوجه. أما إذا بقي يوم الشك وهو اليوم الذي يشك أنه رمضان أو شعبان فالنص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم صومه، وقال قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وعلى هذا فإنه لا يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله، عملا بهذه السنة. والتفصيل في هذا صحيح، لأننا ألفنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من الصوم في حال الأذية والإضرار وأجازه في غير ذلك، ومن هنا يفصل في أحوال الناس ويقال لهم من السنة أن يصوموا من شعبان تقويا على رمضان، ومن أجل أن يألفوا الطاعة، فإذا دخل عليهم رمضان اعتادوا وارتاضوا. وأما إذا كان ذلك يرهقهم ويضعفهم فلا يمكن للشخص أن يستغل بالسنة عن الواجب، ولا يمكن أن يحافظ على سنة تضعفه عن واجب، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أحب الإمامة لأني أشعر أني أؤثر في الناس وأريد ذلك، ولكن أرى أن كل ذلك من مداخل الشيطان لكي يدخلني في الرياء وحب الرياسة، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ حب الخير وتمني الخير ثوابه عظيم، ومن دخل في باب من أبواب الخير، حتى ولو دخل أحد في باب من أبواب الخير وعلم الله من قرارة قلبه أنه يريد أن يكون من أهله، بلغه الله ثواب أهله ولو لم يبلغ. هذا الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة أرسلته أمه إلى ربيعة، وكان أفقه الناس وأعلم الناس في المدينة، فلما جلس بين يديه قال له ربيعة رحمه الله: يا بني، أوصيك بالإخلاص، فإنه جلس مكانك صبي في مثل سنك من العام الذي مضى، وكان يحب العلم ويحب أن يكون من العلماء، وكان على صلاح وخير. قال رحمه الله: فتوفي ذلك الصبي بعد مضي مدة، وكان العلماء في المدينة يحبونه. قال ربيعة: فلما توفي ما بقي عالم في المدينة إلا شهد جنازته من محبتهم له. فلما دفنوه، صلوا عليه ودفنوه، قال ربيعة: فأري في المنام، قل رآه ربيعة في بعض الأخبار أنه رآه ربيعة نفسه، وقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا ملائكتي، إن عبدي هذا كان يحب أن يكون من العلماء، فأنزلوه منازل العلماء. لأن نيته كانت صالحة وكان يحب الخير، فمن يريد هذه المقامات لنفع المسلمين ويحب الخير للمسلمين ويرى ما للعلماء من الأجر والثواب في الدلالة على الخير والدلالة على الطاعة والبر، كتب الله له مثل أجورهم، هذا بعمله وهذا بنيته، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن كانت نيته على ذلك فهذا دليل على صلاح قلبه وحسنه. ولكن أن يتصدر للإمامة وليس بأهل، فنعم هذا مدخل من مداخل الشيطان. فكم أحي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين لما تقلد الإمامة الأخيار العلماء الأبرار الذين لهم علم ومعرفة بالإمامة وأداب الإمامة وفقه الإمامة وأحكام الإمامة. وكم أحي من بدع المضلين وأميت من سنن المرسلين لما تقلدها الجهلاء، وكم ذهب نورها وضياؤها وأصبحت بلاء وشرا على الناس حينما تقلدها من يحب التصدر وافتتن بتنميق العبارات وتزيين الكلمات وأضر بالإسلام وأهله حينما رقى المنبر وهو ليس من أهل الإمامة. فلا يلقين الله عز وجل يوم يلقاه وهو غضبان على فعله، لأن الله لا يرضى لعباده هذا الجهل وهذا التصدر بدون علم، لأن من تصدر بدون علم فقد ضل وأضل. ولا يغرنك مدح الناس وثناء الناس وعجبهم بالقراءة وعجبهم بالعبارة وعجبهم بالكلمات ما لم يكن ذلك على علم وبصيرة وكتاب وسنة ونور من الله عز وجل. فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا هداية إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحب الإمامة أو الدعوة أو إرشاد الناس إلى الخير فتسلح بسلاح العلم، وانتهل من مناهل العلم، واغش حلق الذكر، واستفد من العلماء العاملين الربانيين، واعقد قلبك على حبهم. ثانيا، بعد أن توطن نفسك على التعلم، إياك أن تنافس وأن تؤذي من هو خير منك وأولى منك بالإمامة وأسبق منك ومن هو أحق، بل عليك أن تتواضع وأن تكون سهلا لينا محبا للخير وأن يكون من تصدر للناس بعلم وإمامة وتمنى أن يجري الله الخير الذي على يديه على أيدي الناس نفع الله به وأصلحه وأصلح به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والله ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. وهذا كمال في النفس، فالعلم ما هو إلا مبادئ، وتعليم الناس والتصدر عن الناس للإمامة والخطابة والدعوة والمحاضرات والندوات ينبغي أن يتسلح الإنسان لها بسلاح العلم. واعلم أن قصاصات الأوراق والتحضير من الكتب دون بصيرة ودون علم ودون الجثو على الركب بين أيدي العلماء أنه لا يغني للإنسان من الله شيئا، فإن العلم موروث لا يمكن أن ينال إلا بالتلقي عن العلماء الربانيين الأئمة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوا، ولكن يقبضه بموت العلماء. فجعل العلم عن طريق العلماء، وهذا يدل على أن العلم لا يؤخذ من الكتب. ولذلك قال رحمه الله: في هذا دليل على أن العلم سنة تؤخذ من أفواه الرجال. وعلى هذا لابد أن يتلقى العلم عن طريق العلماء الربانيين، وبعد أن يتلقى على أيديهم يشهدون له بأنه أهل لإمامة الناس ودلالتهم على الخير، ويصحبهم ويرى من أخلاقهم وأدابهم وتضحيتهم وجدهم واجتهادهم وصبرهم وعنائهم ومشقتهم ما يكون له زادا على الطريق. وكأنه إذا طلب العلم على عالم وأصابه السآمة وأصابه الملل تذكر أحوال شيخه وأحوال العلماء السابقين من قبله ممن تعلم منهم وتأدب بآدابهم، فهانت عليه الصعاب وتذللت بين يديه بإذن الله جل جلاله حينما يذكر ما كانوا عليه. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم ذكر الأئمة أن الله فتح عليهم في العلم لأنهم تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقوه مباشرة. وهذا الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمباشرة، ما كان ينزل قراءة، ينزل بالمباشرة وينزل بالعناء والتعب والجهد، حتى إنه رأى الموت عليه الصلاة والسلام في أول نزول الوحي عليه، أخذه جبريل فغطى حتى رأى الموت. فالذي يريد أن يتصدر للناس ويصبح إماما في الدين ومقدما بين المسلمين فليدفع الثمن إخلاص لوجه الله عز وجل وإرادة لما عند الله، وخوف شديد في هذا الإخلاص. كل شيء إذا زكى وعظم أجره عند الله جل وعلا فليعلم الإنسان أن زلة القدم فيه مهلكة. ولذلك الرياء من طلبة العلم أعظم من الرياء من غيرهم، ومحبة الظهور بين الناس من طلبة العلم قاصمة الظهر لهم في الدنيا والآخرة. فيحذر طالب العلم ويوطن نفسه في كل كلمة يسمعها وفي كل عبارة يتلقاها وفي كل شيء يأخذه على أنه يريد وجه الله وحده لا شريك له، قائما وقاعدا في جميع أموره وشؤونه، لا يريد إلا وجه الله. فإن كنت تريد الإمامة وتريد التقدم فاعلم أنها دحض مزلة، إما أن تنتهي بك إلى الدرجات العلى في جنة المأوى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك العبد، وإما أن تنتهي بالعبد والعياذ بالله إلى دركات الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية والعذاب الأليم. فالإنسان إذا علم ذلك وطن نفسه أن يكون بحق إماما لا يكذب على الناس. فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم حرمته عظيمة، ولذلك يمكر الله بمن تصدر في هذا العلم فطلب الإمامة وتقدم على الناس وعلى الخطابة وعلى الإمامة وعلى الدعوة ولا علم عنده، فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وزيف عليها ونمق العبارات وادعى أنه العالم وأخذ يخوض في المسائل ويفتي في النوازل ولا يبالي بما قدم أو أخر حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا الافتراء على الله تجد فتاوى لعلماء ربانيين راسخين يفتون ويبينون الحق، ثم يخرج هذا الجاهل الذي لا يفقه في دين الله شيئا لكي يشوش عليهم ويهون ما عظموه ويحقر ما أجلوه ويضع ما رفعوه، كل ذلك جرأة على الله، لا حياء من الله ولا حياء من خلقه، كل ذلك استدراج من الله والعياذ بالله لعبده. فالعبد يحذر من أن يتصدر عن الناس في إمامة أو خطابة أو توجيه إلا وقد سلح بسلاح. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يرفعوك شعرة واحدة عن مقام وضعك الله فيه لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أنه غضبوا عليك وآذوك وشتموك وسبوك ولعنوك لا قدر الله وأرادوا أن ينزلوك شعرة من مقام حسنى وضعك الله فيه لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قل إن الأمر كله لله، فهذا أمر الله ودين الله، من دخل فيه من بداية أمره مؤمنا بالله واثقا بالله متوكلا على الله آخذا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله علمه وبارك وقته وجعل النور على لسانه وبيانه فنفع الله به فأحيا به موات القلوب بإذنه، فجعله هاديا مهديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.